السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن ذي القعدة، هل هو من الأشهر الحرم أم لا؟ أقول بالله التوفيق، نعم، ذو القعدة من الأشهر الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فذو القعدة من الأشهر الحرم، وهي 3 متواليات: ذو القعدة، ذو الحجة، شهر الله المحرم، ثم شهر رجب الذي بين جمادى وشعبان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الشيخ بارك الله فيك، أسأل الله أن يكرمك وأن يطيل في عمرك وأن ينفع بك المسلمين. وإياك، تفضل. سيادة الشيخ، أنا عارف وجه كلمة لأمة الإسلام حكاما ومحكومون على قدر استطاعتهم أن ينصروا المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين المحتلين، وعايزك تبين لنا مكانة المسجد الأقصى عند الله وعند رسوله، وهل أرض الشام هي أرض المحشر يوم القيامة؟ وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالمسجد الأقصى ذكره الله في كتابه وبين أنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم إنه أولى القبلتين، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل بيت المقدس نحو من 16 شهرا يصلون إلى المسجد الأقصى كقبلة لهم، إلى أن نزل تحويل القبلة. المسجد الأقصى هو ثاني مسجد بني في الأرض، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. وكذلك فإن المسجد الأقصى الصلاة فيه ضعف بأضعاف كثيرة على غيره من المساجد، باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي. والمسجد الأقصى صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماما بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإليه تشد الرحال، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. كذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالرحال تشد إلى هذا المسجد، فجدير بالمسلمين أن يسعوا إلى تحرير هذا المسجد وإلى استنقاذه. عليهم حكاما ومحكومين أن يسعوا إلى استنقاذ هذا المسجد وإلى إعادته إلى المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخ مصطفى. وحفظك. الله يحفظك شيخ مصطفى، الله يحفظك. أسأل عن المسجد الأقصى، فك الله أثره من اليهود الغاصبين، هل هو الذي عليها القبة الذهبية؟ أم لأن أكثر ما نشوف المسجد اللي عليه القبة الذهبية، أو مكان آخر؟ الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم. هذا الذي أعلمه هو العلم العام عن المسجد الأقصى، لا أعلم شيئا غير الذي يوجد الآن، وأنه الموجود الآن هو المسجد الأقصى، هذا منتهى علمي، بارك الله فيك. لا، القبلة غير المسجد، القبة غير المسجد. السلام عليكم. سائل يسأل هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحباب الصيام في ذي القعدة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق لم يرد نص خاص بذي القعدة وفضل الصيام فيها، لم أقف على نص خاص في شهر ذي القعدة وفي فضل الصيام فيه، ولكن الأشهر الحرم تستحب فيها عموما الأعمال الصالحة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، أطال الله بعمرك. سيدنا الشيخ، لأن يهجر الأوادم ويهدم البيوت والمساجد يعني على أصحابها ويشتمون ويؤذون المسلمين، هل مدعو عليهم بالوباء والبلاء والبلاء والوباء؟ تحياتي لك. بارك الله فيكم. يشرع الدعاء على الظالمين بأن ينتقم الله منهم، يشرع القنوت على أهل الظلم الذين يقربون مساجد الله ويسعون في الأرض بالفساد أن ينتقم الله عز وجل منهم. ولقد دعا موسى عليه السلام على قوم فرعون فقال: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حد الله حدث. الله يعطيك العافية إن شاء الله. وياك. هل الطلاق يقع إذا طلق رجل زوجته عن طريق رسالة الجوال النصية، هل يقع الطلاق؟ هو معترف بذلك؟ نعم، هو يعني الطلاق، لكن أرسلها برسالة نصية عن طريق الجوال. الطلاق الكتابي واقع ما دام المرسل معترف أنه الذي أرسل، فيقع الطلاق الهاتفي والطلاق في رسائل ورقية والطلاق في الرسائل الهاتفية وغير ذلك، كل ذلك واقع ما دمنا قد تأكدنا أن المطلق مقر بما أحدثه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاش مصطفى. الحمد لله. نشهد الله أننا نحبكم في الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. سؤال يا شيخ مصطفى، بعد إذن حضرتك، حكم تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية في مثل هذه الأيام لأداء فريضة الحج؟ التأشيرة لا بأس بها، والحج يصح مع المخالفة لولي الأمر، لكن الحج يصح إن حججت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصطفى، ربنا يبارك فيك. نعم، وياك. تفضل. الله يهديك. بالنسبة للمقيم في مكة، لو اعتمر في أشهر الحج يحج متمتع وعليه هدي ولا ليس عليه هدي؟ المقيم في مكة ليس عليه تمتع عند عدد من العلماء، لأن الله سبحانه ذكر التمتع فقال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: هل ثبت أن النبي اعتمر في ذي القاعدة؟ نعم، أكثر عمرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القاعدة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم، حفظك الله شيخ مصطفى. وإياكم. الله يحفظ شيخ مصطفى. أنا كلمت قبل شيء بس عندي سؤال أحفظ ثاني. تفضل. هل صحيح أن جميع العمر التي أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب الحج يرجع إلى الله؟ هذا الذي يغلب على ذهني. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم الشرب قائما، هل هو حرام أم يكره فقط؟ أقول: الشرب قائما ليس بحرام، والأولى الشرب جالسا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنها عن الشرب قائما إلا أنه قد شرب قائما، فانتقلنا من ثم من التحريم إلى الكراهة والله أعلم. يسأل سائل عن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، هل هذا ثابت؟ الحديث ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع. ثم إن الاهتداء إذا أردت الذهاب للمشرق فاهتديت بنجم لا يوصلك إلى المشرق فلن تهتدي، فالحديث أولا موضوع أو ضعيف جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أنا بحبك في الله، معك عبد الرحمن من الفيوم. يا مرحبا بك وأنا وسهلا، حبك الله ولد أحببتنا فيه. يا رب يبارك فيك في مالك وفي أولادك وفي صحتك ولك بمثل. عندي ثلاثة أسئلة حضرتك ترد عليها بعد ما خلص إن شاء الله. إن شاء الله. أنا رايح الحج إن شاء الله، أنا زوجت وقلت لحضرتك قبل كده إذا تذكرت. وأريد ومعايا بنات، أولادي بنات، أريد أن أقسم عليهم ما أملك قبل الذهاب إلى الحج، هل يجوز أم يعني لا؟ يعني تقدم عليهم ما تملك، يعني تترك لهم كل تركتك؟ أيوة أقسم لا. عليهم لا لا لا لا يجوز لك ذلك، لهن الثلثان. لهن الثلثان نعم. فكلها لا يعني كلها لا، لا يجوز. نعم يا ربي يبارك لك. بالنسبة في الذهاب للأماكن المقدسة، لو لبست حاجة فيها، لو مسكت حاجة في يدي فيها مخيط، أضع فيها مثلا الأموال أو أضع فيها جواز، هل لا, لا مانع من ذلك؟ نعم لا مانع من ذلك. لا مانع من ذلك. نعم يا ربي يبارك لك. سؤالي اللي بعد كده، دخلت المسجد ولم أجد فيه أحد وأذنت وما فيش حد جاء صلى، تركت المسجد ورحت المسجد الثاني قريب لأجل أقيم الجماعة، الأفضل كنت صليت في نفس المسجد أم أتركه؟ الأمر سهل، ما دمت لم تجد أحد وانتقلت إلى مسجد آخر للجماعة فالأمر سهل، صلاتك مع الجماعة خير أيضا. يا ربي يبارك لك في مالك وأولادك وادعوا لي. الله يوفقنا وإياك يا ربي يبارك فيك. سائل يسأل عن تغميض العينين في الصلاة، هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لم يرد تغميض العينين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأدلة تفيد أنه كان يفتح العينين في الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. سائل يسأل عن المشي في نعل واحدة، هل ورد فيها نهي؟ نعم، نهى النبي أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وبالله تعالى التوفيق، يعني فردة وفردة، فردة الرجل فيها حافية والثانية منتعلة، نهى النبي عن ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. فأنت الشيخ سألتك الآن وقلتك هل يعني أرض الشام هي أرض المحشر يوم القيامة؟ حسن بعض العلماء الحديث بهذا وأحتاج إلى مراجعته من كتب العلم. طب هل يجوز أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ساجدين ولا عن السجود للدعاء والتسبيح؟ لم ينقل عن النبي مثل هذا وإن كان جائزا، لكن الأولى اتباع المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التسبيح والأدعية في السجود، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذن حضرتك السؤال ورجاء. تفضل يا أخي. هو حضرتك السؤال الأول، إلى متى تظل فريضة الجهاد معطلة وفي كل يوم تنتهك حرمات المسلمين؟ ده السؤال. أنت تعرفي معنى الجهاد؟ نعم. لا معنى، ما صوره عفوا؟ لا يسأل وملك في المدينة. لا لا لا سؤال لا أصلا أنت يعني ذكرت أن فريضة الجهاد معطلة. أنا لا أقصد جهاد الكلمة، أنا أقصد الجهاد الجهاد بمعنى الجهاد. يعني الجهاد بالنفس جهاد بمعنى الجهاد. نعم. والجهاد نعم. بالمال جهاد بمعنى الجهاد. نعم. والجهاد بالكلمة جهاد بمعنى الجهاد، كل هذا جهاد. نعم. فالجهاد لا يتوقف بهذه المثابة. طب اللي احنا فيه دلوقتي وانتهاك الحرمات والمسجد الأقصى الأسير، يعني احنا مش عارفة مستنيين ايه عشان يبقى الجهاد بمعنى الجهاد. يعني هي اذا كانت عند المسلمين عدة لذلك أعانهم الله على ذلك، أما إذا كانت ليست عندهم عدة فأنت تعرفين أن من لوازم الجهاد أن تكون هناك عدة، بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآيات، فتكون هناك عدة ويكون هناك ترتيب بذلك أمور الجهاد في سبيل الله فقه وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخنا بارك الله فيك. الحمد لله الله يحفظك وسلم. زوجتي يا شيخ العام الماضي رمضان اللي فات كانت حامل وأفضلت بأمر من الطبيبة. كانت حامل وأشهدت. تمام. بأمر من الطبيبة. وجاء رمضان العام ده وبرضه ما قدرتش تصيم اللي هي الأيام. طيب ما زالت الأيام في ذمتها، ما زالت الأيام في ذمتها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. سائل يسأل عن رواية في البخاري من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن أنس مفادها أن النبي كان يدور على نسائه وله آنذاك 11 نسوة 11 امرأة 11 امرأة، هل هذه رواية التي في البخاري بذكر 11 امرأة تثبت أو أنها معلولة؟ أقول بالله التوفيق، البخاري لما أورد هذه الرواية في صحيحه أتبع برواية أخرى معلقة من طريق سعيد عن قتادة عن أنس قال وله 9 نسوة، فوهم العلماء معاذ ابن هشام الدستوائي في ذكره 11 امرأة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. معك عبد الرحمن لو كنت بكلمك. تكملتي السؤال. تفضل. بالنسبة للبنات اللي عندي، عندي بنت صغيرة الثلاثة الأولين تزواج الحمد لله. والصغيرة لسه ما تزوجتش ولسه في التعليم، هل ممكن أميزها في أخذ أشياء أخواتها التانيين ما تدوش فيها؟ لا الآن تعطيها من الآن، لكن بعد الوفاة لوصية لوارث. لا الآن. الآن ممكن تعطيها قدر زواجها كما أعطيت لأخواتها قدر الزواج، يجوز أن تعطيها أيضا قدر زواجها من باب اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن بعد الوفاة لوصية لوارث. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يسأل عن الحكم، حكم لعب البنات الصغار أو الأبناء الصغار بالدمي العرائس، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز وبالله التوفيق، ولقد كانت البنات يلعبن بالبنات أي بالعرائس الصغيرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي وأنا وصويحبات لي نلعب بالبنات يعني العرائس الصغار أو تعني العرائس الصغار فيدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فينقمعنا أي صواحباتي يحتفين فيسربهن النبي إلي يلعبن معي. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل عن إمام يبتدئ قراءته بعد الفاتحة أحيانا بقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، هل هذا الابتداء صحيح؟ أظن أن الابتداء فيه خلل، لأن قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون مرتبط بما قبله، فالحديث عما قبله يتعلق بالنار، إذ الله قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون. لكن إن كان الابتداء بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الجنة أولئك عنها مبعدون، سيكون المعنى مبعدون عن الجنة، فالابتداء بها في قصور وقلة فهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عليا مادة زمان وفكوش يعني بس أنا نسياها. نعم. أنا نسياها. عليك نادر وأنت ناسية. تمام. إذا كنت ناسيها خلاص، لكن ابني على الغالب يعني أنت نظرتي، لكن لا تذكري نظرتي ماذا، ابني على الغالب. ليس بمعقول أن نقول إنك نظرتي 10 جنيه، وليس بمعقول أن نقول إنك نظرتي 1,000,000 جنيه أو 1,000 جنيه مثلا بالنسبة لمستواك، لكن ستكون نظرتي مثلا ب100 جنيه على حسب مستواك، فأخرجي نظرا على حسب مستواك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شخص قال علي عهد الله أن أفعل كذا ولم يفعل، ماذا عليه؟ عليه كفارة يمين، فكفارة النذر كفارة يمين وبالله التوفيق، وكفارة العهد أيضا كفارة يمين وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل. يا فضيلة الشيخ، نحن نحب نشهد الله أننا نحبكم في الله. حمدك الله. كل الأجوبة كل الأسئلة جاتك دي جاوبت عليها بفخر شديد، ما عدا سؤال السائل عن أمر الجهاد، أنت جاوبت السؤال بسؤال كان شيء اعتراضي. لا لا لا يا أخي، أنا جاوبت قلت الجهاد صور أولا، هل تنازع في هذا؟ الجهاد صور. لا والله حاشا لله، الجهاد صور متعددة. ثانيا نعم جهاد، نعم لكن جهاد السيف، جهاد السيف له عدة وله مستلزمات، إذا كان الذي أمامك معه سيف وأنت معك عصا، هل تقبل على مجاهدته بالعصا أم تنتظر إلى أن تأتي بسيف؟ أجاهد في حدود المستطاع، ولكن من التفصيل الفقهي، يا فضيلة الشيخ نحن دارين التفصيل الفقهي في جهاد القتال، دارين التفصيل الفقهي، لكن نعرف أحوال المسلمين، نعرف أن يعني الشيء اللي ترتب على علماء الفتوى في القتال، نعرف يعني نحن الشيء الواقع المعاش، الواقع المعاش اللي يكفي في امر الجهاد بالغتاء كان مثلا جريمه. نحن نعايش الواقع وكذا، لكن نريد التفصيل يا اخي الكريم. لابد للجهاد، عفوا، لابد للجهاد من فقه. الجهاد يحتاج الى امور، يحتاج الى عده، يحتاج الى ترتيب، يحتاج الى امام، له عده. الجهاد يحتاج الى عده وفقه بدلا من ان ينقلب. يعني معلش معلش اتحملنا فضيلة الشيخ، اتحملنا شويه. الاجابه دارينا من وحي الواقع المعاش، يعني الاجابه والتفصيل المحتاجين دارينا من وحي الواقع المعاش. الأخ سألت على الأحوال الأخطاء، أحوال المسلمين، لحضرين الفتوى على الواقع المعاش وأحوال المسلمين. الواقع المعاش، الواقع المعاش، ظني أنك لا تدركه إدراكا جيدا. فأنت تعرف أن المسلمين المستقيمين يحاربون في كثير من بلاد المسلمين. الجهاد له فقه وله مستلزمات وله احتياجات. إن كنت تقصد قتال السلاح، له فقه وله مستلزمات. فنهيب بحكام المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتأهبوا للجهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، لاستنقاذ المقدسات. أما أنا وأنت كأفراد، أنا وأنت كأفراد، لا قبل لنا بخوض معارك بارية بدون سلاح. لا يتصور أن شخصا يدخل معركة وعدوه مدجج بالسلاح وغير مسلح. الجهاد له فقه، الجهاد له فقه. بارك الله فيك، ولعل الله يسر بمحاضرة لبيان فقه الجهاد حتى لا يفسد الشخص أكثر مما يصلح. ليس معنى هذا أننا نسكت عن المسجد الأقصى أبدا، بل نطالب المسلمين حكاما ومحكومين أن يسعوا جاهدين مجاهدين لاستنقاذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين المفسدين في الأرض الذين يبغون الفساد في الأرض. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ الحمد لله. الله أطل الله عمرك. بارك الله فيك، تفضل. حضرتك لو سمحت، في بالنسبة في الإمامة في المسجد، في ناس كبار في السن يبقى حافظ القرآن بس بدون أحكام. في شباب حافظ بعض أجزاء من القرآن بس بأحكام وطريقة جميلة جدا. هل يتقدم الشاب الصغير ده شاب على الرجل الكبير في الإمامة في المسجد هو حافظ؟ إذا كان للمسجد إذا كان للمسجد إمام راتب، فالإمام الراتب أولى من هذا وذاك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. فالإمام الراتب أولى، وإن كان أقل قراءة من غيره. فعمر على سبيل المثال كان يؤم الناس في المسجد النبوي، وغيره من الصحابة الذين خلفه أقرأ للقرآن منه. قال عمر: أقرأنا أبي، يعني أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب. ومع ذلك عمر كان يصلي بالناس. فالإمام الراتب أولى. وبعد، فالإمام الراتب إذا تأخر له أن يستنيب، نعم يستحب له أن يستنيب الأحفظ للقرآن، الأقرأ له، الأقرأ للقرآن، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأقرأهم تشتمل على معاني أحفظهم، وكذلك أحسنهم إقامة لألفاظه. فإذا كان الذي هو أكثر حفظا قراءته مقبولة، مقبولة بمعنى أنه لا يخل بالتشكيل ولا بالتجويد ولا لا يخل، فهو الذي يقدم، وإن كان الآخر أحسن صوتا منه، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. تكملة للسؤال منذ قليل، زوجتي العام رمضان العام الماضي أفطرت بعض الأيام وأتى عليها رمضان هذا العام ولم تصم الأيام المنقضية بتاعت رمضان اللي فات، يلزمها القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ يلزمها القضاء فقط، وإن كان من العلماء من قال بالقضاء والكفارة إلا أن الدليل يعوزه، ليس هناك دليل فيما علمت يلزم من ترك أيام القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر بقضاء وكفارة، إنما الآية فيها فعدة من أيام أخر ولم تذكر الكفارة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لك مصطفى. الحمد لله. في بلدنا الكل يزرع فاكهة. نعم. الكل يزرع في بلدنا فاكهة، لا أحد يزرع محاصيل. فكيف تكون الزكاة فيه؟ اختلف العلماء في زكاة الفواكه، فيرى الجمهور ألا زكاة على الفاكهة، ويرى الأحناف للحديث حسنه بعضهم عفوا ليس في الخضروات زكاة، وهذا الحديث في سنده ضعف، ويرى الأحناف إخراج الزكاة على الفاكهة، ويرى رأيهم أسد لأن أدلتهم أوضح، مثل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وللآية الأخرى وآتوا حقه يوم حصاده، وإن كانت موجهة لما يقصد، زيتون والرمان متشابها وغير متشابه الآيات. وكذلك فإن النبي قال فيما سقت السماء العشر، وهو نص عام، فاستدلالات الأحناف بالعموم أولى من إهدارها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم. لو سمع شيخنا، أحيانا في العمل يطلب بعض الأعمال الروتينية، يعني لا تقدم ولا تأخر في العمل، فلما أسأل اللي أنا عملتها أحيانا يعني بأقدم أجابة متوارية، يعني تروح للأصابة اللي تعاملت، بس هي فعلا بتبقى روتينية ساعات مش لاقي لازمة يعني. يعني عفوا خليني من كلمة الروتينية، يعني أعمال ليس لها فائدة ولا إيه بالضبط؟ أحيانا بكل ليس لها فائدة فما بعملهاش. طيب عفوا لماذا كلفوك بعمل ليست له فائدة؟ قد لا تكون قد لا تكون ليست له فائدة من وجهة نظرك، لكن له فائدة من وجهة نظر آخرين. أنا حضرتك المختص في هذا العمل، ممكن اللي بيطلبه مني بيبقى مثلا ماشي أكاديمي شوية، لكن بيبقى أحيانا العمل مش أكاديمي جدا يعني. على كل أستطيع أن أقول الله يعلم المفسد من المصلح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل أسأل الآن؟ تفضلي. عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول، امرأة كانت لا تعلم بوجود قضاء أيام الحج في أيام الشباب، فهل يجب عليها الآن أن تقضي هذه الأيام أو لا يجب؟ وهل يجزئها أن تصوم من النوافل؟ السؤال الثاني، يجب عليها قضاء ما فاتها من أيام أفطرتها زمن الحيض، يجب عليها القضاء. نعم. السؤال الثاني، امرأة كانت يعني تأخذ حبوب منع الحيض في رمضان، ولكن نزل عليها دم لا يشبه دم الحيض، واستمر معها لمدة تزيد عن 20 يوما، وهي كانت فاتها أن تبقى 4 أيام فقط، فكيف تتعب الصلاة والصيام؟ لا عفوا، أخذت أيام الحيض حبوب منع الحيض أيام رمضان وبعد. نعم. ولكن نزل عليها دم لا يشبه دم الحيض، يعني هل تعتبره دم حيض أو استحاضة؟ يعني نزل معها لمدة تزيد عن 20 يوما، وكانت عادتها أن تبقى 4 أيام فقط، فكيف تفعل الصلاة والصيام؟ أما الصيام فعليها القضاء، لابد الصيام عليها القضاء إن كانت أفطرت، إن كانت صامت بعد اليوم الرابع والدم ليس بدم حيض بعد اليوم الرابع فصيامها صحيح لأنها ستكون استحاضة، وعليها إذا كانت استحاضة أعادة الصلوات التي تركتها. أثناء استحاضتها، لأنها يجب عليها أن تصلي وهي مستحاضة، أما يوم الحيض فلا. السلام عليكم. هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته المستحاضة، المستحاضة التي عليها نزيف ليست حائض؟ نعم يجوز للزوج إن طابت نفسه بذلك، أما الحائض فلا يجوز جماعها، لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمع شيخنا ليه سؤال. لو إنسان أو واحد مسلم جاله فرصة عمل في أحد البلاد الغربية، كنت تكون فرصة عمل هناك أو أفضل من هنا، ما رأي حضرتك يعني في هذا الأمر؟ على حسب الأخ ومدى الفتنة التي سيتعرض لها وطبيعة البلدة الذاهب إليها وطبيعة المكان الذي هو فيه والأضرار التي تحيط به هنا، يعني منظومة متكاملة. ليس حرام قاطعا للإنسان، لكن إن كان هنا العيش كفاف ولكن الدين يحافظ عليه فهو أولى من الذهاب إلى الدنيا الكثيرة مع ضياع الدين، والله أعلم. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، عندي سؤال. تفضلي. شكرا. في حالة التنزه من البول أذنكم الله، هل يجوز استخدام الدوش اليدوي الصغير والماء يتدفق بقوة دون استخدام اليد لإزالة النجاسة أثر الغائط أو البول؟ هل يجوز استعمال الماء القوي، خرطوم قوي، لإزالة النجاسة دون أن تستخدم اليد؟ نعم يجوز، إذا تأكدنا أن الماء المنصب بالكثير يزيل أثر النجاسة، فالعبرة بإزالة أثر النجاسة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أني أحبك كل شيء. أحبك الله الذي أحبكنا له. شفنا امرأة حاضت في رمضان وعليها قضاء وأرادت أن تصوم الست من شوال، فهل لها أن تصوم الست من شوال قبل القضاء؟ لا ذلك لأن أمد الست من شوال ضيق، أما أمد قضاء ما فاتها من أيام الحيض فمتسع، إذا خشيت أن تفوتها الست من شوال جاز لها أن تصومها وبعد ذلك تقضي ما فتاها، وإن صامت ما فتاها أولا فهو حسن أيضا، فبأي الرأيين أخذت لا جناح عليها. يسأل سائر عن شخص نعسا وعاسا خفيفا ويصلي لكنه يدري ما يحدث حوله، ولكن شرد بذهنه وفكر في أشياء ولم يغب في النوم، هل الصلاة تصح؟ الصلاة تصح ما لم يسترسل في النوم، وما دام غلب على ظنه أنه لم ينتقض وضوءه، والله أعلم. يسأل سائل عن حكم مسح أثر البول بالمنديل دون ماء، منديل الورقي دون ماء، أو أثر الغائط بالمنديل دون ماء، هل يجزئ هذا؟ نعم يجزئ، والنبي كان يستجمر بالأحجار عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يسأل سائل عن شخص فاته الوتر وأذن المؤذن للفجر، ولكن ثم وقت بين الأذان والإقامة، هل يجوز أن يوتر بين أذان الفجر وإقامته وبعد ذلك يصلي السنة؟ نعم يجوز ذلك، وقد ورد نحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. الله يبارك لها يا رب. واحد يريد الدعاء لأختي التي ستتزوج يوم الخميس، الله يتمم عليها بكل خير. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، وأن ينجي المسجد الأقصى من أيدي اليهود العابثين، اللهم آمين. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وأذكر الجميع جميع المسلمين بأخوتهم، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. حسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. المسلم في مصر أخو للمسلم في المغرب، أخو للمسلم في اليمن، أخو للمسلم في الجزائر، أخو للمسلم في قطر، أخو للمسلم في السعودية، أخو للمسلم في الهند. المؤمنون إخوة شئنا ذلك أم أبيناه، فما دمنا على الإسلام فالإسلام يجمعنا. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.